بسم الله الرحمن الرحيم. الحادي عشر، قلت العرق الحاصل من الجنوب الحرام، مثلا خصوصا إذا كان في فصل الصيف حصل من هذا الشخص بواسطة الزنا أو بواسطة اللواط أو بواسطة المصاحقة أو مثلا استمناء، كل هذه الأشياء حرام بحرم، سمى بحرمة ذاتية. بل وبعد هذه الأعمال حصل له العرق ووصل بعض العرق في بدنه وفي ثوبه، هذا محل وقع المحل النزاع، أن العرق من الجنوب الحرام هل هو طاهر أو نجس، أو حصل من أشياء، عرق حصل من أفعال غير محرم ذاتا حلال، مثلا المقاربة مع الزوجة في شهر رمضان في نفسه ليس فيه إشكال، في إشكال زوجة حلال ذاتا حلال، أو في حالة الإحرام بل هذا يسمى، أو في حال الحيض والنفاس يسمى بحرمة ذاتية، قارب مع امرته سواء بل حصل العرق من حرمة ذاتية أو من حرمة عرضية. هذا العرق طاهر أو نجس؟ قلت القدماء مشهور بين القدماء النجاسة، والمشهور بين المتأخرين الطهارة. فالفقهاء قسم على قسمين، قسم منهم جماعة من الفقهاء قالوا بالنجاسة وجماعة أخرى بالطهارة. قائلين بالنجاسة تمسكوا بروايات، قلت ثلاثة روايات، روايات كثيرة جدا، لكن قرأت في الأمس ثلاثة روايات، رواية أخيرة رواية فقه الرزوي، كإن أصاب في ثوبك بالي رزوي، إن عرفت في ثوبك وأنت جنوب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، عرق جنوب من الحلال، بل لا إشكال فيه بل بعد المقاربة مع زوجته صار بدنه قبل الغسل بل عرق بدنه يجوز الصلاة مع هذا البدن مع هذا الثوب، لا إشكال فيه، وإن كانت من الحرام فلا تجوز الصلاة حتى تغتسل، حتى يغسل قبل الغسل فلا باطل، يكون هذا العرق مانع عن الصلاة قبل الغسل، لا بد أن يغسل غسل، بعد الغسل يصير بدنه طاهر. هذا أدلة تمسك بهذه الروايات، روايات كثيرة تدل على النجاسة، لأن الغسل أو الغسل كاشف عن النجاسة، لكن هذه الروايات ضعيفة من حيث السند أو ضعيفة من بعد أو من حيث ناقصة من حيث الدلالة. أما من حيث السند رواية فقه الرجلي من حيث الدلالة واضحة، حتى لأن الصلاة عرق الجنوب من الحرام مانع عن الصلاة، إذا كان ثوب الإنسان ملوثا بالعرق مع هذا الثوب يسلي، هذا الثوب المعرق بالعرق مانع عن الصلاة، يعني مبطل للصلاة. أما قال الإمام هذا مبطل للصلاة إلا أي يغسل بعد الشو، بعد الغسل الثوب، بعد أو غسل غسل البدن بعد الغسل يرتفع مانع، يعني قبل بدون الغسل بدون الغسل يكون الصلاة باطلا، أما بعد الغسل يصير الصلاة صحيحة. هذا يدل على أنه ظاهر في أنه نجس، نجس بدون الغسل بدون الغسل صلاة باطل، يعني سبب البطلان شوغا، سبب البطلان نجاسة، أما بعد الغسل أو بعد الغسل يصير الصلاة صحيحة. بل فس لهذا دليل على بطلان الصلاة ليس من بطلان الصلاة نجاسات من المبتلات، بعد الغسل هذا من حيث الدلالة واضحة لا إشكال فيه، أما من حيث السند فقه الرذوي بل كل رواية تروي من فقه الرذوي وجود هذا الرواية كالعدم. لماذا؟ لأن فقه الرذوي ليس كتاب رواية بل هو كتاب فتوى. هل فتوى مجتهد لمجتهد آخر حجة؟ هل هو من في وظيفة المجتهد؟ فهذا الكتاب ليس كتاب الرواية فقه الرذوي بل هو كتاب فتوى، ليس أسند إلى الإمام الرضا عليه السلام مثل بعض الأشخاص الآن في العراق، بل علمه يسند إلى إمام العصر أسند فتواه بل إلى إمام الرضا، ليس هذا بل فقه الإمام الرضا، بل هذا اجتهاد من في هذا الكتاب مسائل وأحكام لا ينطبق مع أحكام الشيعة مثلا. هذا من حيث السند، فهذا الكتاب لا اعتبار من حيث السند، فكل حكم يستفاد من فقه الرذوي وجوده بالنسبة إلى مجتهد آخر كالعدم. هذا أكد. بقي الرواية الأولى والرواية الثانية. الرواية الأولى صحيحة محمد بن أبي أمبالي، رواية المرسل المقصود، رواية المرسل المقصود مال شيخ كتاب المقصود مال شيخ التوسي، مرسل المقصود حيث قال إن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه، يعني اللباس عرق فيه لابد من الغسل على ما رواه بعض أصحابه. هذا الرواية من حيث الدلالات، وهذه الرواية الثانية مشتملة على الإعجاز. محمد بن همام بإسناده في كنت واقفا بالباب خرج الإمام قال صلاتك اغسل ثوبك من بل يسأل عن الثوب الذي يعلق فيه الجنوب أيسل فيه بينما هو قائم في طاق باب الانتظار، إذ حركه أبو الحسن وقال مبتدئا بدون سؤال، كان هو يعلم من ذلك، إن كان من حلال فسل فيه وإن كان العرق من حرام فلا تسل فيه. هذه الروايات وكذا رواية المسعود من حيث الدلالات أيضا ناقصة، ومن حيث السند أيضا ضعيف، أما من حيث الدلالات فقد يدل بأن العرق من الجنوب هذا مانع عن الصلاة، يدل به إنسان إذا كان جنوبا وجنوبه كان من شغى جنوبه كان من حرام هذا مانع عن الصلاة، الصلاة لا يجوز مع هذا العرق من الجنوب لا يجوز، لكن هل يدل على النجاسة؟ يعني مبتل الصلاة فقط نجاسات أو مبتل الصلاة أشياء أخرى أيضا؟ في العملية قلتم من مبتلات الصلاة كثيرة، كل شيء يكون مانع عن الصلاة هو نجس، الحرير لبس الحرير للرجال مانع عن مبتل للصلاة هو نجس ليس من نجاسته، أو مثلا بساق الهرة، بساق الهرة إذا كان في بدل الإنسان، بعض قال شعر الهرة إذا كان في بدل الإنسان ليس مانعا عن الصلاة، كل شيء إذا كان مانع الصلاة هو نجس ليس. فهاتان الروايتان ليس في هاتين الروايتان كلمة الغسل يغسل، نعم في رواية فقه الرذوي كان يغسل يكشف غسل كاشف عن النجاسة، أما في هاتين الروايتين ليس كلمة الغسل هنا، ليس هناك في غسل، فقط إذا كانت هي العرق من الجنوب لا تسلم مع هذه العرق، سواء إذا كان ملوثا بالعرق لا تسلم في هذا، مانع عن الصلاة، ليس كل شيء مانع عن الصلاة هو نجس. فرق بين المانع من الصلاة أعم، يعني مانعية عن الصلاة أعم من النجاسة، هل العام يدل على الخاص؟ أعم من النجاسة، فإذا كان أعم من النجاسة فتكون مانع عن الصلاة، هو يمكن يكون طاهرا عرق من الجنوب من الحرام، يمكن أن يكون طاهرا كالحرير كالبساق بساق الإنسان يكون بلي طاهرا لكن يكون مانعا عن الصلاة، ليس بساق الهرة طاهرا بساق طاهرا قطعا هو طاهرا لكن مانع عن عن الصلاة. يمكن بعد هذا العرق الحاصل من الجنوب من الحرام، لكن هذا العرق الحاصل من الحرام من الزنا أو من اللواط أو غير ذلك حصل من الحرام، لكن يكون هذا العرق مانع عن الصلاة ولا يكون نجسا، يكون سوغا عرق من نجس أما عرق ليس بنجس. فهذا هاتين الروايتين ليس كلمة الغاسل لا تدل فاسمكم بل فقط يدل عرق مانع عن الصلاة. كل شيء إذا كان مانع من الصلاة لا يدل على نجاسته، يمكن كان طاهرا وكان مانع عن الصلاة، غسي لباس غسي مانع عن الصلاة، بل وهكذا الحرير مانع عن الصلاة كلها نجس مانعية. نعم هذا فس من حيث الدلالة هاتين الروايتين رواية المقصود ورواية محمد بن همام من حيث الدلالة غير واضحة، ليس ظاهرا في النجاسة، هذا خطأ في الدلالة. أما من حيث السند، من حيث السند مرسل المقصود هو الرواية رواية الشعر مرسلة، مرسل المقصود بل قال فيه إن كان الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه، بل هذه الرواية علما. قيل هذه الرواية من علي بن الحكم، أصل الرواية ليس من الشيخ، هذا الشيخ نقل مضمون الرواية، أصل الرواية ليس هكذا، مرسل المقصود حيث قال فيه وإن كان في الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا. من هو بعض الأصحاب؟ يمكن علي بن الحكم، علي بن الحكم روى عن رجل، قال علي بن الحكم عن رجل. ما هو الرجل؟ رجل شخص مجهول، شخص مجهول الحال. فإذا كان في سند الروايات شخص مجهول الحال هذه الرواية من حيث السند ضعيف، لأنه وقع في سلسلة سند شخص لا نعلم حاله، هو رجل عن رجل، من هو الرجل؟ فهذا الرواية عن المقصود هذا الرواية ضعيف من حيث سند أيضا. أما الرواية الثانية رواية محمد بن همام بإسناده ابن إدريس أو ابن زياد، هذه الرواية أيضا لم يذكر جميع السند، لم يذكر في هذه الروايات أسناد هذه الرواية عن فلان عن فلان، لم يذكر في هذه الروايات أيضا ضعيف من حيث الدلالات، وأيضا ضعيف من حيث السند. فلا يمكن هذه الروايات دليلا على النجاسة، لأن رواية فقه الرذوي من حيث السند ضعيفة، هذه الروايتين أيضا دلالة وسندان كلها ضعيفة. فاستدلال بهذه الروايات وإثبات النجاسة من العرق الحرام لا يمكن هذا، لكن قيل هذا يمكن أن يكون هذه الروايات ضعيفة من حيث السند، لكن ضعف هذه الروايات بل انجبر بالشهرة، انجبر بالشهرة. ما قلت المشهور بين القدماء من القدماء، ومشهور بين القدماء علماء كلهم من الأعلام، ومن جملة صدوقين شيخ الطوسي وشيخ المفيد، هذه الأشخاص قائلون بالنجاسة ليس من الأعلام. فبال المشهور بين القدماء قائمة الشهرة، قائمة بين القدماء مشهور بين الفقهاء أن العرق الحاصل من الجنوب من الحرام هذا العرق نجس، هو الشهرة، فالشهرة جابرة لضعف السند. فإن كان هذه الروايات سندا ضعيفة لكن شهرة بين الفقهاء كالصدوق والمفيد وشيخ التوسي وهذه كبار العلماء قالوا أفتى بالنجاسة، بس إن جبر ضعف السند بالشهرة الفتوائية. لكن هذا أيضا باطل كبرا وصغرا. أول من حيث كبرى الشهرة قرأتم في كفاية وفي الرسائل الشهرة في نفسها حجتنا ليس بحجة، الشهرة في نفسها ليس بحجة. فإذا كان الشهرة بنفسها ليس بحجة فكيف يكون هذا الشيء ليس بحجة؟ فكيف يكون جابرا، جابرا لضعف السند لسند الأخبار، يكون كيف يكون جابرا وكيف يكون كاسرا؟ شهرة لا تكون جابرة ولا تكون كاسرة. إذا كان خبر ضعيفا كهذه الروايات من حيث السند كلها ضعيفة بله، لكن شهرت لا تكون جابرة لضعف هذه الأخبار. لماذا؟ لأن الشهرت في نفسها ليس بحجة، فكيف يكون جابرة لضعف الأخبار الأخرى؟ ليس جابرة لضعف الخبر، وليس أيضا كاسرة لقوة الخبر. إذا كان الخبر حجة لكن شهرت كان على خلاف هذا الخبر، تقول هل تكون كاسرة؟ كاسرة لقوة سند، سند إذا كان قوياً شهرت كان على خلاف. في كثير من الأخبار الروايات بعض الروايات سنداً قوية جداً، لكن فقهاء خالفة مع هذا الخبر لم يفتي تبقى مضمونه. قيل أن الشهرت تكون كاسرة لقوة سند، لكن ثبت أن الشهرت إذا كان في نفسه لم تكن حجة، لا تكون كاسرة ولا تكون جابرة. فبقي الأخبار على ضعفها، هذا أولا كبرا. وثانيا أن الشهرة أن العرق من الجنوب حرام، هذا شهرة ليس شهرة، ليس مشهورا أبدا، نجاسة ليس مشهورا بين الفقهاء المقدم، نجاسة الحاصل من العرق، عرق الجنوب من الحرام بل نجسا، أما نجاسته ليس مشهورا بين الفقهاء. ليس منكم كيف ليس مشهورا؟ علامة الحلي ذكرت في العام، علامة الحلي هو من أعلام الشيعة، هو من أكابر الشيعة، هو قال ليست نجاسة العرق من الجنوب الحرام ليس بمشهورا. لماذا؟ لأن كل مجتهد أفتى في كتاب بالنجاسة عدل عن فتواه في كتاب صاغة آخر. مثلا للشيخ التوسي، كم كتاب للشيخ التوسي في الخلاف وكذا وكذا، كتاب كثير. أفتى في كتاب بنجاسة العرق، عرق الجنوب من الحرام، أفتى في كتاب، لكن عدل في كتاب أخرى قال بالطهارة. فبالي قال علامة الحلي، علامة الحلي قدس السرور ادعى الإجماع على طهارة العرق، وتعالى العرق من الجنوب الحرام طاهر بالإجماع. وكيف تدعي الإجماع مع أن كثير من الفقهاء قالوا بالنجاسة؟ قال هذا الفقيه قال في كتاب في النجاسة وعدل عن رأيه في كتاب آخر. فالشهرة لم تكن على النجاسة، بل شهرة كان على الطهارة. لذا في عصرنا الآن، في عصرنا قبل في الزمان السابق، يمكن فقهاء السابقين بعضهم أفتى في رسالة العملية أفتى بالنجاسة. الآن في زماننا كثير من الفقهاء راجع في الفقه مكتوب هناك في الفقه، بل مثل سيستاني وشيرازي وغير ذلك قالوا بالطهارة، العرق الجنوب من الحرام شوغا طاهران، وهكذا علماء الكبار قالوا بالطهارة. فس أدل ثانيا، وثانيا أنه الشهرة بناء على أن الشهرة إذا كان حجة كان جابرا أو حجة في مقابل الندرة، في مقابل النادر، هناك حكمان أحدهما مشهور والآخر غير مشهور. ليس هناك خذ ما اشتهر، لابد الشهرة إذا قلنا لا فرض المحال، ليس إذا أخذنا بالشهرة، شهرة حجة في مقابل النادر. أما هل يكون الشهرة حجة في مقابل الشهرة؟ فلو فرض كان النجاسة مشهورا بين الفقهاء المتقدمون، فقهاء المتقدمين نجاسة مشهور، لكن بين الفقهاء المتأخرين شهرة قامت شهرة على الطهارة. فهل يكون شهرة النجاسة مقدم على شهرة الطهارة؟ شهرة يكون جابرة، يكون الشهرة حجة وجابرة، لكن بشرط أن تكون في مقابل النادر، لا شهرة في مقابل الشهرة. إذا قلنا بشهرة النجاسة نقول بشهرة الطهارة. النجاسة مشهور بين المتقدمين، طهارة مشهور بين المتأخرين، فكيف نأخذ بالشهرة نحكم بالنجاسة ولا نأخذ بالشهرة ونحكم فلا يكون الروايات جابرا، ليس للروايات جابرا، للشهرة لا تكون جابرة. فهذه الإشكالات يرد، أول ليس بمشهور، وإذا كان مشهورا شهرة ليس جابرة وليست كافرة، وإذا كان جابرة وكافرة في مقابل النادر لا في مقابل الشهرة لا تكون، بل في مقابل شهرة أخرى. هذا پس بناء على هذا قول بالنجاسة باطل، نعم يكون كالصلاة، هذا المانع عن الصلاة، لكن ليس من جهة النجاسة مانع من الصلاة. مانع من الصلاة تعبدان مثل البساق ماء الفم الهراء، ماء الفم الهراء بل مبتل إذا وقع في الثوب يكون مبتل للصلاة، أما طاهرة ليس بنجاسة. هذا بل عرق حصل من الحرام والزنا، هذا الشخص الملعون بعد الزنا عرق بدنه مع العرق صلى، ولكن عرق طاهر لكن صلاته باطل. بل ليس روايات، تلك كل الروايات تدل على النجاسة، هذا الروايات ضعيفة إما سندا وضعيفة وإما ضعيف من حيث غير طام من حيث دلالة. بل لا يمكن ترس مع ذلك، مع هذه الإشكالات هناك هذه الأخبار النجاسة معارض بأخبار وأخبار الطهارة. هناك إن شاء الله بكرة ننقل لكم بعض الأخبار من الروايات أيضا من معصوم، هذا الروايات تدل أن العرق من الجنوب الحرام من الجنوب هو طاهر إن شاء الله.